بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد تناولنا في الحلقة السابقة تناسق الترتيب في الصفات التي جاءت بها الآية الكريمة للمؤمنين، وذلك من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويحسن بنا أن نقف قليلا عند روح هذا النص القرآني: ومما رزقناهم ينفقون، لدورانه حول موضوعين هامين هما الرزق والإنفاق، وما يمكن أن يندرج تحتهما من معان وصور. أما الرزق فهو كل ما حظى الله به عباده من عمر ومال وغيرهما من حواس وطاقات ومنافع مادية ومعنوية. فالمال إذن بعض من الرزق، وإن كاد الناس أن يحصروا الرزق فيه وحده، والعمر رزق، والعقل رزق، والعلم رزق، والحلم كذلك، والجاه رزق، حتى الحسن والقبح ماديا ومعنويا رزق. وفهم تهدى إليه في آية من كتاب الله رزق. ولقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية من القرآن يتلوها عليهم، فيفهم كل واحد منهم فيها فهما، فقال لهم: إنما أنا قاسم والله باطن. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحسد بمعنى الغبطة في أمرين، جعلهما قسيمين هما العلم والمال، والإيمان والهدى والتوفيق أرزاق يتفاوت فيها الناس. واسمعوا قول الله جل شأنه على لسان نبيه شعيب: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، أي رزقني النبوة، فإذا كانت كل هذه النعم التي قدمنا رزقا، علمنا ضآلة الجانب الذي يحاول الماديون تفسير الحياة على أساسه، فليست الحياة أو الرزق مالا فحسب، وإنما كل طاقات المرء وأسباب العيش وعلاقات الحياة أرزاق مقسومة تختلف فيها الحظوظ والجذوب، وكلها هبة من الله لعباده مؤمنين وغير مؤمنين. وقد تكفل الله سبحانه تكرما منه وفضلا بقضية الأرزاق لكل ما خلق ومن خلق، وذلك قوله سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقوله عز من قائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقوله جل شأنه: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقوله جل شأنه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. بل إن إبراهيم الخليل عليه السلام عندما دعا لأهل الحرم أراد أن يخصص المؤمنين بهذا الدعاء، فقال فيما يحكيه الله عنه جل شأن الله، قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فعمم الله وعده بالرزق للمؤمنين ولغيرهم بقوله قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولما كان المال بعد الرزق وكانت أنواع الرزق تتفاوت حظوظ الناس منها بواقع الأمر وشاهد التجربة فليس الذكاء بين الناس قسمة متساوية ولا هكذا العلم ولا العمر ولا القوة وعدد ما شئت مما يرزق المخلوقون في أنفسهم وفي حياتهم. لهذا كانت محاولة تسوية حظوظ الناس في المال قضية غير فطرية ولا متناسقة مع حقيقة التفاوت وواقع التفاضل بين الناس في بقية أنواع الرزق. ولو كانت الأرزاق في كل أنواعها تتفاوت بالوقت والجهد لأمكن أن يغير المرء فطرته التي فطر عليها كأن يكتسب عبقرية لم توهب له أو يكيل أجلا قد حان حوله وهذا من المحال الواضح الاستحالة إذ أن كل ما يساق إلى الخلق إنما يتنزل عليهم بقدر معلوم من خزائن الغيب. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والرزق مما استأثر الله بعلمه نوعا وقدرا ومكانا وموعدا. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ومع أن الرزق منزول معلوم لله سبحانه فقد حس وهو الرزاق ذو القوة المتين مع ضمانة الأرزاق حس على السعي في طلبها. أجل فقد علم هلع الناس وحبهم للجمع والادخار وما قد يجره ذلك من شح في البذل وصراع على الطلب فتمأن الخلق بضمان الرزق وأراد أن يكتب للمؤمنين ثواب العمل فأمرهم بالسعي ابتغاء فضل الله. ويشهد لهذا قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن حس رازقنا جل شأنه على السعي قوله سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالسعي سبب وتكليف والرزق والعطاء منه سبحانه لطف وعناية. ولهذا نسب الرزق إلى نفسه في أكثر من موضع في القرآن العظيم ومن ذلك قوله جل شأنه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فلأن حياتنا بما تحتويه من ماديات ومعنويات رزق من الله وعطاء كانت العبادة حقا لهذا الواهب المعطي شكرا على ما رزق. ولما كان الرازق واحدا سبحانه لا يشترك معه غيره في سوق الأرزاق وتدبير أمر المخلوقات يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لهذا وجب على كل غافل